الحبيب نورا وبغيرا ليكم. يا الله يا عصور نغني ليكم أنا لي حبيب نورا وبغيرا ليكم. الخمايل علشان نشوف حبيك البعد مايل راح قرب منك ورد بفنك راح قرب منك بفنك إن شاء الله يسمع منك ولي جامل. يا الله يا حضور نغني ليكم أنا لي حبيب نورا وبغيرا الأوصاف وأنا من عيون بخاف ده الناظر اللصاف إن شاء الله حبي يدوم ويدوم كما دوم. يا الله يا عصور نغني ليكم حبيب مورا وبغيرا ليكم. يا الله يا عصور نطري ملاكي الخمر في اللون والخد وانا ليك بهني انت بتغني وانا ليك بهني بهدي لك شعري وطولت شاكي. يا الله يا حضور نغني ليكم أنا لي حبيب أمورا وبغيرا ليكم. يا الله يا حضور نغش الخمايل علشان نشوف حبيك البعد مايل راح قرب منك ورد بفنك راح قرب منك بفنك من كريجا يا الله يا صور نغني لي أنا ليح حديث مورم بغيراني